أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وصلى الله على محمد وآله النعمين. شيخ عبد الله. نعم. نعم. بالتعفية تفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الحنسة المشكل. وقلنا إن الشيخ العظم رضوان الله تعالى عليه نسب إليه رجوع إلى القرآن مستدلا بأخبار وإجماع. فهم أقيم الفقهاء أن الشيخ يدعي وجود روايات وإجماع في خصوص المسألة، مسألة لها بتكسير الإنسان. فقال نحن تتبعنا لم نجد دعوة الإجماع ولم نجد الروايات في المقام. فدافع السيد الأستاذ عن الشيخ بأنه لا يعني بالإجماع والروايات الإجماع والروايات في خصوص هذه المسألة، بل يعني الإجماع أو الروايات على أصل القرآن، مشروعية القرآن. كيف ما كان، إن كان مقصود ما فهم السيد حكيم فإشكاله وارد، وإن كان ما مقصوده ما أفاد السيد العظام فالإشكال غير وارد. هل يرجع القرآن أو لا؟ السيد العظم أستاذنا المعظم رفض رجوع إلى القرآن اعتمادا على أن هنا علم إجمالي منجز، مقتضى علم إجمالي المنجز لزوم الرجوع بل إلى الاحتياط بلزوم التفريغ بذمة المكلفة من الأمرين معا. التكسير هذا مع عدم النظر. وقال موارد الإجماعات هذا لا موارد العلم الإجمالية لا يرجع فيه للقرآن، بل فيعطي بأمثلة قال إذا علم إنسان أحد الكأسين نجسون فليعني يرجو إلى القرآن ونحن ذلك. ما أفاده هو أصيد العظم غير واضح، والوجه في ذلك إن كل موارد العلم موارد القرآن هي علم إجمالي موجود، الإجمالي موجود. فإذا كان وجود العلم الإجمالي المانع عن الرجوع إلى القرآن فطلب القرآن في كل أو جل الموارد، هذا أولا. وثانيا نفينا وجود العلم الإجمالي منجدا في البين، فالعلم الإجمالي إنما يكون منجدا إذا لم يكن يمكن البلين، لم يمكن ترجيع أحد الطرفين على الآخر. وفي المقام هذا لا دليل على بل حرمة النظر إلى الخنصة، وهو اعترف رضوان الله تعالى عليه أن الميت جماد، فإذا كان جمادا ليس به ذكر ولا أنثى ولا إنسان، فإذا لم يكن كذلك فكيف يستدل على حرمته النبي. أما وجوب ستر عورة المحرم وغير ذلك قلنا تعبد وليس من جهة حرمة النظر، فإذا لا دليل على حرمة النظر حتى بل يحكم بأنه وجود علم الإجمالي. وعلى فرض وجود الإجمالي في المقام ها هنا مخلص موجود وهو أن يغسل الإنسان هذه القنطة ولا ينظر إليها، هذا كما بل هو أيضا قال يمكن ذلك. فعلى هذا الأساس ليس في المقام علم إجمالي منجز حتى يقال بأنه هذا العلم الإجمالي مانع من رجوع إلى القرآن. التحقيق في مسألة في المسألة من جانب القرآن هو أنه إذا ورد دليل على رجوع إلى القرآن في خصوص مورد نلتزم بذلك، كما ورد ذلك في مسألة الرعي والأغنام نلتزم تعبدا. وأما إذا لم يكن هناك دليل في مورد خاص يدل على لزوم الرجوع إلى القرآن فعين دينا، ولم يبقى لدينا إلا العمومات وإطلاقات القرآن، وما قرى على كل عمل مشتبه كل عمل مشكلة، فندعي أنه الأدلة الدالة على الأحكام في الشبهات الحكمية والموضوعية ها حاكمة على أدلة القرآن باعتبار تعبدا. هذا لا يبقى الإنسان فقير مشتبها أصلا، لا يبقى مشتبها، بل إنما مشتبه مع قطع نظر عن أدلة الأحكام. أما مع ثبوت الأحكام الظاهرية أو الواقعية فلا شبهة تعبدا، فليس هو يعني كأنه أدلة القرآن لا تكون شاملة حينئذ ذلك المريد. هذا وأما الشيخ مو نخصص بفقدان القاعدة الأخرى، مو نخصص نخصص فضيلة الأحكام ليس التقسيم، بل حكومة أدلة الأحكام الأولية والثانوية حاكمة على أدلة القرآن، ليس تخصيصا. هذا كما تفضل الشيخ. وإلا فلو التزمنا بمقالة الشيخ بأن أدلة القرآن مخصصة، هذا هو كسر التخصيصات أو عن العموم، ولا يلتزم به إلا حيث عمل الأصحاب، هذا غير واضح، لأن عمل الأصحاب ما لم يصل إلى مرتبة الإجماع لا يكون له قيمة. فعلى فرض أن صحة كلامية كان عليه أن يثبت أن الأصحاب عملوا بالقرآن في المقام. فالنتيجة هذا تبقى كنت هذا مشكل مشكلا إلى أن نأتيها بما عندنا إن شاء الله تعالى في حل معضلة الخنصة إن شاء الله. والحمد لله.